تفسير الآية 8 من سورة النمل يقول تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أي فلما وصلها، أي فعندما وصل موسى صلى الله عليه وسلم إلى النار، وعند بعض العلماء هي إنارة من نور الله تعالى لا نار، نودي أي كلم من الله، أي كلمه سبحانه بأنه قد بورك، أي قد بارك الله في من في مكان النار ومن حولها، أي موسى وغيره، في هذه البقعة المباركة من الأرض بما فيها أرض الشام، أي أنزل الله تعالى عليهم البركة، أي الزيادة الكثيرة الدائمة في كل خير وأمن وسعادة ورحمة ويسر وتوفيق وعون ورزق وهداية، وذلك لأنه هو المكان الذي كرمه الله تعالى فيه ببدء كلامه له وبإعلامه بأنه قد اختاره لكي يكون رسولا منه للناس، يهديهم لربهم ولدينه الإسلام، ليعملوا بكل أخلاق ليسعدوا بالدارين. فهو مكان مبارك له قيمته وعظمته ونفعه، حيث فيه عاش كثير من الرسل ونزل عليهم وحي الله بالإسلام في كتبه، ليكون منارة لتعليم البشرية عبادة الله تعالى وحده والعمل بأخلاق إسلامها لإسعادها في دنياها وأخراها. قوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين، أي وينزه الله رب العالمين، أي مربي وخالق جميع الخلق ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم من خلال دينه الإسلام، ويبعد عن كل صفة لا تليق به، حيث له كل صفات الكمال الحسنى. وهذا الختام للآية الكريمة، حتى لا يتوهم أحد مطلقا أنه تعالى كالبشر، لأنه قد كلم موسى صلى الله عليه وسلم.